إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قد وصلنا في دروس الفقه إلى الحديث عن المحرمات من النساء، وكنا نتكلم عن التحريم بسبب الرضاع، تحريم بسبب الرضاع، وخلاصته أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أي قرابة من جهة النسب يثبت بها التحريم، فما يساويها من جهة الرضاع وما يماثلها من جهة الرضاع فيثبت به التحريم أيضا، يعني مثلا من النسب تحرم الأم من النسب، فكذلك أيضا الأم من الرضاع تحرم البنت من النسب، فكذلك البنت من الرضاع، بمعنى بنتك يعني التي أرضعتها زوجتك فتعتبر بنتك من الرضاع، وهكذا أختك من النسب تحرم فأختك من الرضاع إلى آخره. وتوقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: أبوة زوج المرضع للرضيع. أبوة زوج المرضع للرضيع. قال: إذا أرضعت امرأة رضيعا صار زوجها أبا للرضيع وأخوه عما له. وهذا الحكم يعني مر بنا من قبل، أنه إذا أرضعت امرأة رضيعا صار زوجها أبا للرضيع، زوج المرضع يعتبر أبا للرضيع وأخوه عما له، أخو زوج المرضع يعتبر عما للرضيع، لأن زوج المرضع أب فبالتالي أخوه يعتبر عما، لما تقدم من حديث حذيفة ولحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إيذني لأفلح أخي أبي القعيس فإنه عمك. وكانت امرأته أي امرأة أبي القعيس أرضعت عائشة رضي الله عنها. وذلك يعني أن عائشة رضي الله عنها يعني يستأذن عليها هذا الرجل وهو أفلح أخو أبي القعيس، وكان أخوه هو أبو القعيس زوجته أرضعت عائشة رضي الله عنها وهي صغيرة، فعائشة رضي الله عنها يعني ترددت يعني هل يعتبر هذا محرما لها أو لا، وسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: إذن له فإنه عمك، يعني عمها من الرضاع، فإذا هذا يفيد يعني أن الإنسان إذا له زوجة وزوجته أرضعت طفلا أو طفلة بالتالي أصبحت أنت أبا لهذا الطفل من الرضاع، وبالتالي أخوك يصبح عما لهذا الطفل من الرضاع، أختك تصبح عمة لهذا الطفل من الرضاع، وهكذا. قال: وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل له جاريتان، رجل له جاريتان أرضعت إحداهما جارية والأخرى غلاما. رجل له جاريتان يعني أمتان مملوكتان أو كذا، أرضعت إحداهما جارية والأخرى غلاما، أيحل للغلام أن يتزوج الجارية؟ قال: لا، اللقاح واحد. اللقاح واحد يعني، وهذا يفيد يعني أن الرجل إذا كان يعاشر يعني أمه بملك اليمين فبالتالي أيضا الطفل الذي ترضعه هذه الأمة تصبح الأمة هذه أمه من الرضاع، ومالكها الذي يعاشرها بملك اليمين هذا يصبح أبا لهذا الطفل من الرضاع إلى آخره. قالوا: هذا رأي الأئمة الأربعة والأوزاعي والثوري، وممن قال به من الصحابة علي وابن عباس رضي الله عنهما، ودل عليه يعني الأدلة المذكورة. هنا مسألة يعني لها علاقة بهذا الموضوع أيضا، اللي هي وهذه المسألة طبعا مفترضة على مذهب الإمامين الشافعي وأحمد رحمهم الله، لأن الشافعي وأحمد عندهما أن الرضاع لا يثبت إلا بخمس رضاعات، بخمس رضاعات، بخلاف مذهب الإمامين أبي حنيفة ومالك عندهما الرضاع تحريم بالرضاع يثبت يعني ولو برضعة واحدة. فنأتي على مذهب الإمامين الشافعي وأحمد رحمهم الله، التحريم لا يثبت إلا بخمس رضعات. فتحصل هنا مسألة أحيانا، إذا رجل له زوجتان، رجل له زوجتان إحداهما أرضعت طفلا رضعتين مثلا، والثانية أرضعت نفس الطفل ثلاث رضعات، يعني رجل عنده زوجتان، واحدة أرضعت الطفل رضعتين مثلا والزوجة الثانية أرضعته ثلاث رضعات. الآن هل كل واحدة منهما هل تصبح أما لهذا الطفل من الرضاع؟ لا، أرضعته رضعتين لا تعتبر أمه من الرضاع في هذه الحالة، لأنها لم ترضعه خمس رضعات، التي أرضعته ثلاث رضعات برضو لا تعتبر أمه من الرضاع لأنها لم ترضعه خمس رضعات على الأقل. لكن بالنسبة لزوج المرأتين يصدق عليه أنه يعني من نسائه من أرضع، يعني مجموع ما رضعه الطفل من أزواجه خمس رضعات. لهذا يقولون يعني هذا الرجل يعتبر أبا لهذا الطفل من الرضاع، بينما إيه يعني له أب من الرضاع ولكن ليس له أم من الرضاع، يعني هذا النوع من الأطفال يصبح له أب من الرضاع. وكل بقى التحريم اللي هو جاي من جهة الأب، يعني أخو الأب هذا يعتبر عمه من الرضاع إلى آخره، فيثبت يعني التحريم من جهة الأب، بينما لا يكون له أم من الرضاع. طيب، قال التساهل في أمر الرضاع، هذه المسألة الموضوع اللي هو مسألة يعني أبوة زوج المرضع للرضيع وكذا، مسألة هذه أحيانا الفقهاء يعني لهم اصطلاح فيها يسمونه لبن الفحل أو كذا، يقول لبن الفحل يحرم أو كذا، يعني اللي هو اللبن الناشئ عن زوج المرضعة أو كذا، يعني هذا يكون يعني سببا في التحريم أو كذا، يعني اصطلاح يعني. طيب بعد ذلك يقول التساهل في أمر الرضاع، قال كثير من الناس يتساهل في أمر الرضاع فيرضعون الولد من امرأة أو عدة نسوة دون عناية بمعرفة أولاد المرضعة وأخواتها ولا أولاد زوجها من غيرها وإخوته، ليعرفوا ما يترتب عليهم في ذلك من الأحكام كحرمة النكاح وحقوق هذه القرابة الجديدة التي جعلها الشارع كالنسب. فكثيرا ما يتزوج الرجل أخته أو عمته أو خالته من الرضاعة وهو لا يدري، والواجب الاحتياط في هذا الأمر حتى لا يقع الإنسان في المحظور. يعني هذا تنبيه من المؤلف يعني رحمه الله على ما يتساهل فيه يعني كثير من الناس كما ذكر، يعني أنهم يتهاونون بأمر الرضاعة، يعني خاصة الأسر الكبيرة التي يعني تكون منفتحة يعني بعضها على بعض، أو مثلا سكان يعني الأماكن التي يكون فيها صلات يعني اجتماعية بين الجيران وبين أهل البلدة وكذا، فكثير من المناطق يعني بهذا الشكل يكون الطفل يعني يتنقل بين البيوت وهذه ترضعه وهذه ترضعه وكذا، ويكون ربع من النساء كثيرات ولا يعرف يعني بالضبط من التي رضعته، لا يهتمون بإحصاء ذلك وتدوينه وإحصاء القرابات يعني الناشئة عن ذلك. فربما يحصل يعني أن الإنسان يتزوج أخته من الرضاع أو من هي محرم عليه من الرضاع وهو لا يدري. طيب، قال حكمة التحريم. في الحقيقة المؤلف رحمه الله يعني أطال هنا، يعني نقل يمكن خمس صفحات تقريبا نقلها من تفسير المنار للشيخ رشيد رضا في موضوع يعني الحكمة من تحريم المحرمات بصفة عامة، يعني تكلم عن تحريم المحرمات من النساء بصفة عامة، الحكمة من تحريم الأمهات، والحكمة من تحريم البنات، الحكمة من تحريم الأخوات، الحكمة من تحريم العمات والخالات إلى آخره، وأخذ يعني يعدد يعني بعض الحكم من التحريم. ممكن يعني نلخص يعني كلامه إن شاء الله، يعني الفكرة يعني واحدة ولكن يعني المؤلف استفاض فيها بعض الشيء. فيقول يعني في تفسير المنار: إن الله تعالى جعل بين الناس ضروبا من الصلة يتراحمون بها ويتعاونون على دفع المضار وجلب المنافع. الله سبحانه وتعالى جعل بين الناس يعني ضروبا، يعني أنواعا من الصلات، العلاقات يعني الإنسانية بين البشر يتراحمون بها، يعني من أجلها يرحم بعضهم بعضا ويتعاونون بسببها على دفع المضار وجلب المنافع. وأقوى هذه الصلات صلة القرابة وصلة الصحة. أقوى هذه الصلات صلة القرابة وصلة المصاهرة. ولكل واحدة من هاتين الصلتين درجات متفاوتة. صلة القرابة وصلة المصاهرة كل واحدة لها درجات. فأما صلة القرابة فأقواها ما يكون بين الأولاد أو الوالدين من العاطفة والأريحية. أقوى هذه الصلات العلاقة بين الوالدين وأولادهم. فمن اكتنه السر في عطف الأب على ولده يجد في نفسه داعية فطرية تدفعه إلى العناية بتربيته إلى أن يكون رجلا مثله، فهو ينظر إليه كنظره إلى بعض أعضائه. يقول يعني علاقة الأب بالأولاد، أن الأب يعني جعل الله تعالى في نفسه يعني فطرة تدفعه إلى العناية بتربية الأولاد والشعور بأن هؤلاء الأولاد كأنهم يعني جزء من أعضاء جسده، يعتني بهم كما يعتني بنفسه ربما أكثر من هذا. ويجد في نفس الولد يعني شعورا من جهة الأب، ومن جهة الولد يجد يعني في نفسه شعورا بأن أباه كان منشأ وجوده وممد حياته وقوام تأديبه وعنوان شرفه، وبهذا الشعور يحترم الابن أباه. في المقابل الابن أيضا أودع الله تعالى فيه يعني فطرة تدفعه إلى احترام الأب، ويعني يجد أن أباه هو يعني السبب في وجوده وهو الذي قام بتربيته كذلك. ثم تكلم عن عاطفة الأمومة يعني وأنها أقوى من عاطفة الأب، وأن الله تعالى أودع يعني في قلب الأم حنانا ورقة قلب، وأنه في المقابل أيضا الطفل يعني أودع الله تعالى فيه عاطفة يعني تجاه أمه، أنها هي التي حملته في رحمها وهي التي أرضعته، يجد يعني في نفسه يعني احتراما لها وتوقيرا لها كما هو معلوم. ثم أتكلم بعد ذلك عن الصلة يعني بين الإخوة والأخوات، وأن الصلة بينهم أنهم كأعضاء الجسد الواحد، كأنه يعني الأخ ينظر إلى إخوته كأنهم يعني أعضاء جميعا يشتركون في جسد واحد، ولذلك يعني يكون بينهم من المودة يعني والتعاون، لكن لا يرقى إلى درجة يعني عاطفة الأبوة وعاطفة الأمومة والبنوة. وذكر يعني حكها هنا يعني قصة لطيفة في يعني في عاطفة الأخوة، يعني تبين عاطفة الأخوة وأهميتها. يقول يحكى أن امرأة شفعت عند الحجاج، قصة في صفحة 58 معه نسخة في صفحة 58 في أولها. يقول يحكى أن امرأة شفعت عند الحجاج في زوجها وابنها وأخيها، وكان يريد قتلهم. كان الحجاج يعني حكم بالقتل على زوج المرأة وابنها وأخيها، ثلاثة محكوم عليهم بالقتل. فجاءت المرأة يعني تشفع فيه، فشفعها في واحد منهم وأمرها أن تختار من يبقى. قال لها يعني سأعفو لك عن واحد من الثلاثة، لن أطلق عليك الثلاثة، اختاري واحدا، إما الزوج وإما الابن وإما الأخ. فاختارت أخاها. المرأة اختارت إيه؟ أخاها يعني قتل، إن كان لابد يعني من قتل اثنين وإبقاء واحد، فأبقي لي أخي واقتل زوجي وابني. فسألها عن سبب ذلك الحجاج، سألها لماذا يعني اختارت الأخ وفضلته على الزوج والابن. فقالت إن الأخ لا عوض له وقد مات الوالدان. يعني تقول يعني أبوايا قد ماتا، فإذا مات الأخ ليس هناك أمل في أن يكون لي أخ من جديد. يعني إذا كان أبواها وكان أبواها على قيد الحياة، ممكن مثلا إذا قتل أخوها إن أبواها يعني ينجبان يعني طفلا آخر يكون أخا لها. لكن تقول خلاص أبواي يعني مات من قبل، وليس هناك أمل، إذا مات الأخ ليس هناك أمل أن يكون لي أخ مرة أخرى. وأما الزوج والولد فيمكن الاعتياض عنهما بمثلهما. قال تم الزوج يعني إذا مات الزوج ممكن يتزوج بآخر، الابن إذا مات يعني ممكن إن شاء الله تحمل وتنجب ابنا آخر، لكن الأخ خلص يعني لا أمل يعني كان يقول لها أخ آخر إذا مات هذا الأخ يعني. فأعجبه هذا الجواب وعفى عن السلام وقال لو اختارت الزوجة غير الأخ لما أبقيت لها أحدا. فالحجاج يعني أعجبه جوابه وعفى. فإذا الخلاصة يعني أن صلة الأخوة صلة يعني فطرية قوية. ولهذا يعني فإن الإخوة والأخوات يقول يعني لا يشتهي بعضهم أن يتمتع ببعض أو كذا، لأن يعني عاطفة الأخوة يعني تسيطر على نفوسهم. فلذلك يعني قضت حكمة التشريع يعني بتحريم نكاح الأخت حتى يكون لمعتلي الفطرة منفذ لاستبدال داعية الشهوة بعاطفة الأخوة. يعني فالشرع يعني حكم بتحريم نكاح الإخوة والأخوات وكذا يعني تأكيدا لهذه الفطرة التي فطر عليها الإنسان، حتى تكون العلاقة بين الإخوة يعني علاقة ليست يعني علاقة شهوة وكذا، وإنما علاقة يعني تعاون وتراحم وتعاطف وكذا. قال: وأما العمات والخالات فهن من طينة الأب والأم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عم الرجل صم أبي، يعني هما كالصنوان يخرجان من أصل النخلة. يقول أن العم يعني شبيه الأب والخالة شبيهة الأم، فلذلك يعني تكون نظرة الإنسان لأعمامه وعماته يعني وأخواله وخالاته كنظرته لأبيه وأمه. فلذلك يعني حرم الشرع نكاح العمات والخالات من هذا الباب ويعني إلى آخر يعني كلامه. يعني هي نفس المعنى يعني عبر عنه يعني بشيء من التوسع يعني. بعد ذلك نتكلم عن مسألة يعني أن الشرع يعني أباح الزواج ببنات العم وبنات الخال وبنات العمة وبنات الخالة، رغم يعني وجود قرابة، لكن يكون القرابة في هذه الحالة أن تكون يعني ضعفت، وكلما يعني ضعفت الصلة الطبيعية يعني يكون هناك يعني زي تناسب عكسي بين قوة القرابة ومسألة يعني رغبة الشهوة يعني ورغبة النكاح وكذا. فتكون يعني هنا مسألة بنات العم وبنات الخال وبنات كذا، فليس هناك يعني يعني ما يمنع يعني من الزواج يعني بهم. يقول: قوة النسل تكون على قدر قوة داعية التناسل في الزوجين وهي الشهوة، وقد قالوا إنها تكون ضعيفة بين الأقارب، وجعلوا ذلك علة لكراهية يعني يقول بعض الفقهاء يعني رغم إباحة يعني الزواج ببنات العم وبنات الخال وبنات العمة والخال، بعض الفقهاء يعني يقول رغم إباحة ذلك إلا أنه يعني يفضل ألا يتزوج بهن يعني لما بقي أيضا علاقة القرابة وكذا. فيقول: لأن الشهوة شعور في النفس يزاحمه شعور عواطف القرابة المضاد له، فإما أن يزيله وإما أن يزلزله أو يضعفه. فيعني شعور الشهوة وشعور يعني عاطفة القرابة فيقول يعني بينهما تضاد، فكلما يعني قوي أحدهما ضعف الآخر وكذا. فوجود يعني عاطفة القرابة ولو من بعيد يعني يكون فيه إضعاف هذا. يقول: والسبب الثاني يعرفه الأطباء، وإنما يظهر للعامة بمثال تقريبي معروف عند الفلاحين، وهو أن الأرض التي يتكرر زرع نوع واحد من الحبوب فيها يضعف هذا الزرع فيها مرة بعد أخرى إلى أن ينقطع لقلة المواد التي هي قوام غذاء وكثرة المواد الأخرى التي لا يتغذى منها ومزاحمتها لغذاء أن يخلص له. ولو زرع ذلك الحب في أرض أخرى وزرع في هذه الأرض نوع آخر من الحب لنما كل منهما، بل ثبت عند الزراع أن اختلاف الصنف من النوع الواحد من أنواع البذار يفيد. فإذا زرعوا حنطة في أرض وأخذوا بذرا من غلتها فزرعوه في تلك الأرض يكون نموه ضعيفا وغلته قليلة، وإذا أخذوا البذر من حنطة أخرى وزرعوه في تلك الأرض يكون أنى وأزكى. يعني يضرب إيه مثالا يعني موضوع الزرع وكذا، يعني بين الفلاحين وكذا، بين الفلاحون يعني لا يكررون نفس الزرعة، يعني كلهم زي جدول زراعي كما هو معلوم يعني، في ما يكررون يعني نفس الزرعة مرات مثلا متتابعة عندما يزرع بعدين يؤخذ من بذور من نفس المزروع وتزرع مرة أخرى في نفس الأرض وكذا، كل جيل يطلع أضعف يعني من الجيل الذي قبله، فلذلك يحتاجون إلى تجديد، يعني يوقفون مثلا يأخذون هذه البذور ويزرعونها في أرض أخرى، يأخذون بذور من أرض أخرى ويزرعونها في هذه الأرض فترجع يعني تقوى مرة أخرى. يقول نفس الشيء، يعني يقول كذلك النساء حرث، نساؤكم حرث لكم كما قال سبحانه وتعالى، تشبه النساء بالأرض يعني يزرع فيهن الولد، وطوائف الناس كأنواع البذر أو كأنواع البذار وأصنافه، فينبغي أن يتزوج أفراد كل عشيرة من أخرى ليزكو الولد وينجو، يعني كلما كان يعني تزاوج يعني من أمم أخرى أو من عشيرة أخرى أو كذا، يعني يكون ذلك سببا في نجابة الأطفال وكذا. ويقول يعني روى إبراهيم الحربي في غريب الحديث أن عمر رضي الله عنه قال لآل السائد اغتربوا لا تضووا أو لا تضووا، يعني تزوجوا الغرائب لئلا تجيء أولادكم نحافا ضعافا. يعني يروى أن عمر رضي الله عنه يعني أوصى آل السائد قال اغتربوا لا تضووا، يعني تزوجوا الغرائب، يعني كان هذه الأسرة يعني من عادتهم أن يتزوج بعضهم من بعض وكثر ذلك وتعاقب يعني جيلا بعد جيل، فأدى يعني إلى ضعف أجسادهم ونحافة يعني أبدانهم وكذا، فقال يعني فأوصاهم عمر يعني أن يتزوجوا من أسر أخرى ومن قبائل أخرى وكذا، ويزوجون بناتهم لقبائل أخرى وكذا حتى يعني يستعيدوا يعني قوتهم وكذا. طبعا هذا الأمر يعني ليس فيه يعني نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، بل بالعكس يعني نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بنت عمته زينب بنت جحش رضي الله عنها، وأباح الله تعالى له، قال وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك، أحل الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته الزواج وبنات العم وبنات العم وبنات الخال وبنات الخالة، وزوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة من ابن عمها علي، النبي صلى الله عليه وسلم زوج فاطمة من ابن عمها علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، إلى غير ذلك من الأمثلة يعني دلت على جواز يعني زواج الأقارب. ويعني ما ذكره يعني من وصية عمر رضي الله عنه وكذا على فرض يعني صحتها، فيقال انها يعني في حالة يعني تتابع ذلك، يعني ان اسرة يعني يتزوج بعض افرادها من بعض جيلا بعد جيل بعد جيل وكذا، هذا يعني مع تتابع يعني هذا الامر عبر اجيال يعني متعددة وكذا، هذا الذي يؤدي يعني الى ما ذكره من الضعف وكذا. لكن يعني اذا حصل مثلا مرة ان الانسان تزوج بنت عمها او بنت خالها او بنت خالتها وكذا، كذا يعني لا يؤثر شيئا، وإن كان يعني أيضا الأطباء يعني يوصون بضرورة يعني إجراء فحوصات وكذا قبل الزواج بال يعني بقريبة أو كذا، إذا الإنسان أراد أن يتزوج بقريبته يعني ربما يعني تسبب ذلك مثلا في يعني نشوء الجنين، يعني وجود أمراض يعني في الجنين أو كذا وراثية أو شيء من هذا القبيل، لكن يعني بفضل الله الآن يعني مع تقدم الطب وكذا أمكن يعني إجراء فحوصات طبية يعني قبل الزواج والتأكد يعني إن شاء الله أن هذا الزواج يعني لا يكون سببا يعني في نشوء الأطفال يعني متضررين أو مصابين بأمراض وراثية أو كذا، فيمكن يعني التأكد من ذلك من باب يعني لا ضرر ولا ضرار إن شاء الله. لكن على كل حال يعني القاعدة الأصلية هي إباحة يعني الزواج ببنات العمة وبنات الخال وبنات العمة وبنات الخالة، وطبعا هذا خلافا لما عليه المجتمع الغربي، يعني أظن هنا في أمريكا وأوروبا وكذا يعني يستبشعون جدا يعني الزواج ببنت العمة أو بنت الخال وكذا، ويعتبرون من فعل ذلك يعني كأنه تزوج بأخته وكذا، وهذا يعني من المعتقدات الجاهلية يعني المخالفة لما عليه الإسلام والشرع، يعني أباح للإنسان أن يتزوج بنت عمه أو خاله أو خالته. نعم بعض البلاد الإسلامية كذا ورد هداهم لا كيف؟ الآن خلاص. طب الحمد لله. أعوذ بالله. نسأل الله العافية. الحمد لله. نعم سبحان الله. يعني الناس فيه يعني إفراط وتفريط كما ذكر يعني إخواننا. بعض البلاد يكون عندهم يعني إجبار البنت على الزواج ابن عمها أو ابن خالها أو كذا. كأنها محجوزة له من الصغر. بعض القبائل وبعض البلاد. هذا من العادات الجاهلية أيضا. البنت يعني لا تجبر على الزواج من تكره أو يعني لا ترغب في الزواج به. لها الحرية يعني. وأحيانا الضغط يعني يولد نفورا. يعني مثلا الشاب مثلا إذا ظل يقال له يعني منذ الصغر يعني فلانة ستكون زوجته فلانة ويكرر عليه هذا منذ الصغر وكذا. أحيانا عنده نفورا يعني هذه البنت حتى لو كانت يعني فيها كل الصفات الطيبة وليس فيها عيب. لكن الإلحاح يعني في الشيء والضغط به بحيث يشعر كأنه ليس عنده فرصة اختيار مثلا أو كذا وأنه مجبر على الزواج بهذه. هذا ينشئ نفورا في نفسه وفي نفسها ويكون أسباب فشل يعني هذا الزواج. يعني فهذا شيء مذموم وإجبار الأطفال على الزواج بأولاد العم والخال وكذا. وفي المقابل أيضا المنع من ذلك أو ذمه يعني واعتقد أنه يعني شيء معيب وشيء غير لائق وكذا. هذا أيضا من الأمور يعني الجاهلية. والشرع يعني أباح الزواج ببنات العم والخال لكن بدون يعني إلزام بهذا الأمر ومع ما ورد يعني عن السلف أنه يفضل يعني قدر الإمكان أن يتتابع يعني هذا الأمر يعني بحيث أن الأسرة يعني تظل يتزوج أفرادها من بعض يعني أجيالا متتابعة وكذا. وهذا فيه أيضا أضرار طبية كما يذكر يعني الأطباء. بعد ذلك قال يعني حكمة التحريم بالرضاع. قال أما حكمة التحريم بالرضاع فمن رحمته تعالى بنا أن وسع لنا دائرة القرابة بإلحاق الرضاع بها، وأن بعض بدن الرضيع يتكون من لبن المرضع، وأنه بذلك يرث منها يعني من طباعها وأخلاقها، يعني يأخذ من طباعها وأخلاقها كما يأخذ يعني من طباعها وأخلاقها ولدها الذي ولدته. فاللبن يؤثر في الجنين وينمو به يعني بدنه ويتكون عظمه وكذا. فلذلك يعني الرضاعة ينشأ عنها علاقات مثل علاقة النسب، لأن يعني بعض بدن الرضيع يكون مكونا من لبن هذه المرأة المرضى. ولذلك يعني كان من عادة العرب إرسال الأولاد للرضاعة في البادية ليتخلقوا بأخلاق أهل البادية، يعني ما عندهم من الشجاعة ومكارم الأخلاق يعني التي تكون عند أهل البادية من الشجاعة والمروءة والفصاحة وكذا. يعني كانت قريش وكذا ترسل يعني أولادها إلى البادية يعني للرضاع في البادية حتى يأخذوا من أخلاق يعني هؤلاء المرضعات وكذا. وكذلك كان من يعني من كلام العرب يعني إذا أعجبوا بشخص أو كذا يقول لك لله ذره، يعني يتعجبون من الحليب الذي رضع منه، يعني أي حليب هذا الذي رضع منه هذا الإنسان يعني فأثر فيه هذه النجابة وكذا. لاعتقادهم يعني أن اللبن يكون له تأثير في يعني نجابة الطفل وكمال أخلاقه وكذا. لعل ذكرت لكم مرة يعني من بعض مشايخنا يعني الشيخ صالح الفوزاني يعني حفظه الله كان يشرح يعني كتاب الرضاعة وكذا، تكلم عن هذا الموضوع فيقول يعني كان يعلق تعليقا لطيفا يقول لك يعني الآن الناس يعني بسبب يعني أنهم يرضعون لبن صناعي من ألبان البقر صار يعني أخلاقهم فيها شبه من أخلاق البهائم بسبب يعني يعني الطبائع وكذا بسبب تأثر الرضاع. يعني لبن الرضاع هذا يعني ينمو به العظم وينمو به اللحم ويكون له تأثير في الطبائع والأخلاق والعادات وكذا. طيب بعد ذلك انتقل إلى الكلام عن حكمة التحريم بالمصاهرة. يعني ما الحكمة من التحريم بالمصاهرة؟ يعني لماذا يحرم على الإنسان أن يتزوج مثلا أم زوجته وبنت زوجته، والمرأة يحرم عليها الزواج مثلا يعني كذلك يحرم مثلا الزواج بزوجة الأب وزوجة الابن وهكذا يعني. فمسألة التحريم بالمصاهرة، فيقول حكمة تحريم المحرمات بالمصاهرة أن بنت الزوجة وأمها أولى بالتحريم، لأن زوجة الرجل شقيقة روحه بل مقومة ماهيته الإنسانية وكذا، فينبغي أن تكون أمها بمنزلة أمه في الاحترام، ويقبح جدا أن تكون ضرة لها، فإن لحمة المصاهرة كلحمة المسك. فإذا تزوج الرجل من عشيرة صار كأحد أفرادها، وتجددت في نفسه عاطفة مودة جديدة له، فهل يجوز أن يكون سببا للتغاير والضرار بين الأم وبنتها؟ يقول كلا. يعني الخلاصة يقول أن الرجل يعني تتزوج من عشيرة أو من أسرة وكذا، صار كأنه واحد من أفرادها، وصارت يعني أسرة زوجته كأنها يعني أسرته، ولا يليق به أن يتزوج يعني أم زوجته أو بنت زوجته أو كذا، لأن هذا يعني ينشأ عنه أن تصبح يعني أم الزوجة تصبح ضرة لبنتها، أو بنت الزوجة ضرة لأمها، فيكون في هذا يعني تقطيع لهذه الأرحام ويعني تسبب في العقوق وفي تقطيع الرحم يعني إلى آخر المقال يعني. بعد ذلك ننتقل إلى موضوع المحرمات مؤقتا، التحريم المؤقت. عرفنا أن التحريم نوعان، تحريم مؤبد ونوع ثاني تحريم مؤقت. تكلمنا عن التحريم المؤبد مثل تحريم الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات، وعليكم السلام، مثل تحريم الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات إلى آخره، فهذا تحريم مؤبد. وهناك نوع آخر وهو التحريم المؤقت، يعني تحريم مؤقت يكون يعني هذا التحريم إلى وقت معين، فمقيدا بقيد أو مشروطا بشرط، فإذا زال هذا القيد أو زال هذا الشرط رجعت الإباحة. قال المحرمات مؤقتا، أولا الجمع بين المحرمين، يحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، كما يحرم الجمع بين كل امرأتين بينهما قرابة، لو كانت إحداهما رجلا لم يجز له التزوج بالأخرى. يعني الفقهاء وضعوا له هذه القاعدة، أنه الشرع حرم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها والمرأة وأختها والمرأة وبنت أخيها والمرأة وبنت أختها، وطبعا قبل ذلك يعني المرأة وأمها، لا تزوج المرأة وأمها ولا المرأة وبنتها ولا كذا. فالفقهاء وضعوا لها قاعدة، يقول لك يعني إذا تزوجت امرأتين لابد أن كل واحدة من هاتين المرأتين، لو افترضنا أنها رجل، لا تكون المرأة الأخرى يعني محرما. يعني الإنسان مثلا يحرم عليه إيه؟ فرضنا عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، سبعة إيه أنواع. فإذا تزوجت امرأة يعني يحرم عليك أن تجمع بينها وبين إيه؟ أمها أو بنتها أو أختها أو عمتها أو خالتها أو بنت أخيها أو بنت أختها، يعني نفس الأنواع السبعة من المحرمات من النساء. فإذا تزوجت من امرأة، المرأة الثانية لا تكون واحدا من هذه الأنواع يعني. واضح ولا واضح ولا في معدة جنان؟ في طبعا منهن من هو تحريم مؤبد، ومنهن من تحريمها مؤقت. يعني فالتحريم مؤبد اللي هو زي جمع المرأة وأمها، يعني إذا إنسان تزوج امرأة فأمها تحرم عليه، والمرأة وبنتها طبعا إذا كانت الزوجة مدخولا بها فتكون بنتها محرمة على التأبيد، والمرأة إذا كانت معقودا عليها أو مدخولا بها فتكون أمها محرما على التأبيد وهكذا. قال ودليل ذلك قول الله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. دليل تحريم الجمع بين الأختين قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وهذا في الصحيحين. وهذا من زيادة السنة على القرآن. السنة تزيد على القرآن بعض الأحكام وتخصص عموم القرآن، فهذا من زيادة الأحكام التي في السنة زيادة على القرآن، لأن الله تعالى عد المحرمات ثم قال سبحانه وتعالى بعدها وأحل لكم ما وراء ذلك، يعني ما عدا ما ذكر في الآية فهو حلال، لكن جاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأفادت تحريم بعض النساء اللائي يعني لم يذكرن في المحرمات في الآية، وهو تحريم المرأة وعمتها، جمع المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. وكذلك هذا طبعا معناه أن الإنسان لا يتزوج امرأة وبنت أخيها وامرأة وبنت أختها، إذا تزوجت امرأة وبنت أخيها تعتبر تزوجت امرأة وعمتها، وإذا تزوجت امرأة وبنت أختها كأنك تزوجت امرأة وخالتها أيضا نفس الشيء. وكذلك يعني مما زادته السنة على القرآن في موضوع المحرمات من النساء اللي هو موضوع إيه، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، لأن الله تعالى ذكر في المحرمات من الرضاع ذكر نوعين فقط، قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع، ذكر نوعين فقط من المحرمات من الرضاع، ثم قال وأحل لكم ما وراء ذلك، لكن السنة جاء فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم حرم من الرضاع أو يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فأفاد يعني أنه ليس فقط الأم من الرضاع والأخت من الرضاع، بل أيضا تحرم البنت من الرضاع والعمة من الرضاع والخالة من الرضاع إلى آخره. البنت من الرضاع يعني إذا زوجتك أرضعت طفلة أرضعت بنتا فهي بنتك من الرضاع فتحرم، رغم عدم ذكرها في القرآن ولكن ذكرت في السنة. وكذلك العمة من الرضاع وهي أخت أبيك من جهة الرضاع تحرم أيضا بدلالة السنة، وخالتك من الرضاع يعني أخت أمك من جهة الرضاع تحرم أيضا بالسنة. قال وما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه عن فيروز الديلمي رضي الله عنه أنه أدركه الإسلام وتحته أختان، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق أيتهما شئت. فيروز الديلمي رضي الله عنه أسلم وكان متزوجا بأختين في الجاهلية جامعا بينهما، يعني متزوجا بأختين في الجاهلية، فلما أسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم طلق أيتهما شئت، يعني اختر واحدة وأمسكها وطلق إيه الأخرى. وهذا يفيد يعني أن الاختيار في هذه الحالة للرجل، يعني معه الاختيار أن يختار أيته ما شاء، وليس بالضرورة أن يمسك مثلا الأولى ويطلق الثانية على اعتبار أن الأولى كان زواجها صحيحا، والثانية لو يعني نظرنا إليها من ناحية الإسلامية يعني الأولى وقت أن تزوجها كان زواجها صحيحا، وأما الثانية فعندما تزوجها وأختها في عصمته فكان زواج الثانية باطلا، لكن مع ذلك الإسلام يعني يمحو ما قبله. الإسلام بعد أن أسلم لا ينظر يعني إلى أنه يعني الأولى كان زواجها صحيحا والثانية كان باطلا، لا، يخير بين هاتين الأختين ويباح له أن يبقي أيتهما شاء، حتى لو شاء أن يبقي الثانية ويطلق الأولى لا بأس. كذلك نفس الشيء في من أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اختر منهن أربعا وفارق سائرهن، برضو بغض النظر عن ترتيب زواجه بهن وأيتهن تزوجها أولا أو كذا، فيجعل له الاختيار يختار منهن أربعا ويفارق الباقية. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج الرجل المرأة على العمة أو على الخالة، وقال إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. وطبعا الحكمة يعني كما سيذكر يعني المؤلف رحمه الله وكما يتضح من هذا الحديث أن الجمع بين المرأة وأختها أو بين المرأة وعمتها أو خالتها يؤدي إلى قطيعة الرحم، لأن فطرة النساء يعني أن المرأة تغار من ضرتها، فإذا صارت أختها ضرتها فهذا يؤدي إلى وقوع الغيرة يعني بينهما ووقوع الشقاق والنزاع والخلاف، فيكون في هذا تقطيعا لصلة الرحم التي بينها وبين أختها أو بينها وبين عمتها أو خالتها، فهذه الحكمة يعني من تحريم هذا النوع من الزواج. ثم ذكر يعني أيضا حديثا مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على أخواتها مخافة القطيعة. الحديث المرسل يعني الذي يرويه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بدون أن يذكر الصحابي راوي هذا الحديث. قال وفي حديث ابن عباس وحديث حسين بن طلحة اللي هو الحديث المرسل هذا التنبيه على المعنى الذي من أجله حرم هذا الزواج، وهو الاحتراز عن قطع الرحم بين الأقارب، فإن الجمع بينهما يولد التحاسف ويجر إلى البغضاء، لأن الضرتين قلما تسكن عواصف الغيرة بينهما. وهذا الجمع بين المحارم كما هو ممنوع في الزواج فهو ممنوع في العدة أيضا، يعني بمعنى أن الإنسان إذا كان متزوجا بامرأة وأراد أن يطلقها ويتزوج أختها، ففي هذه الحالة إذا طلقها لا يباح له أن يتزوج بأختها حتى تنقضي عدة الأولى، عدتها لها ثلاث حيضات إذا كانت يعني ذوات القروء يعني، أو أن تضع الحمل إذا كانت حاملا أو كذا، فلا يباح له أن يتزوج بأختها إلا إذا انقضت عدة الأولى، لأن المعتدة في حكم الزوجة، المعتدة في حكم الزوجة، يعني إذا مات ترثه معتدته، إذا ماتت يرثها، وتعتبر في حكم الزوجة، فبالتالي ليس له أن يتزوج بأختها حتى تنقضي عدتها. وهذا فيه يعني لغز فقهي، يعني فقهاء يلغزون به، يقول لك يعني متى يعتد الرجل، يعني متى يعتد الرجل، أصلا العدة للمرأة لكن هذه الصورة يعتد فيها الرجل، بمعنى أن الرجل يعني يكون ممنوعا من الزواج ومطالبا بالانتظار فترة معينة حتى يسمح له بالزواج، فمتى يعتد الرجل؟ يقول لك يعني إذا أراد أن يتزوج أخت زوجته، فهنا يعتد يعني يجب عليه أن ينتظر مدة العدة، لا يباح له أن يتزوجها حتى تنقضي العدة، عدة اللي هي الطليقة اللي هي الأولى. كذلك مثلا إذا كان له أربع زوجات وطلق واحدة ويريد أن يتزوج بأخرى، المعتدة هذه تعتبر يعني في عصمته، فليس له أن يتزوج بخامسة حتى تنقضي عدة المطلقة يعني من هؤلاء الأربعة. وطبعا تسميتها ضرة يعني كرهها بعض السلف، يعني جاء يعني محمد بن سيرين أنه قال إنما هي جارتها، يعني كان يكره أن يقال ضرة، ويقول أما إنها لا تضر ولا تنفع ولا تنقص من رزق جارتها شيئا، يعني وإنما يقال لها جارة يسموها ضرة، يعني لأنها تضر يعني تسبب الضرر وكذا، يقول إنها لا تضر ولا تنفع ولا تنقص من رزق جارتها شيئا، لأنها الأحسن أنها يقال لها جارة، يعني حتى جارة يعني تدعو إلى الإحسان، يعني اسم الجار يعني اسم يدعو إلى يعني يدعو إلى الإحسان، وهذا من كل جار يتذكر يعني وبالوالدين إحسانا وبذي القربى والجار في القربى والجار، النصوص اللي فيها الإحسان بالجار وكذا، يتذكرنا جارة هذا يدعو إلى الإحسان بها وحسن معاملتها، لكن تسميتها ضرة يعني أعطوه نفس كل متحفزة يعني لتوقع الضرر منها وتوقع. قال فقد أجمع العلماء على أن الرجل إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا فلا يجوز له أن يتزوج أختها أو أربعا سواها حتى تنقضي عدتها، لأن الزواج قائم وله حق الرجعة في أي وقت. قال واختلفوا فيما إذا طلقها طلاقا دائما لا يملك معه رجعتها. هنا يعني مسألة خلاف في حالة المطلقة البائن، لو طلق زوجته طلاقا بائنا يعني كانت مثلا آخر ثلاث تطليقات، الطلقة الأخيرة في آخر ثلاث تطليقات، فهل يباح له أن يتزوج بأختها في أثناء العدة أم لا؟ كذلك نفس الشيء لو إنسان عنده أربع زوجات وطلق واحدة منهم طلاقا بائنا كانت آخر ثلاث تطليقات، هل له أن يتزوج بخامسة في أثناء العدة أم لا؟ قال علي وزيد بن ثابت ومجاهد والنخعي وسفيان الثوري والأحناف وأحمد ليس له أن يتزوج أختها ولا أربعة حتى تنقضي عدتها، لأن العقد أثناء العدة باق حكما حتى تنقضي، بدليل أن لها نفقة العدة. قال ابن المنذر: ولا أحسبه إلا قول مالك، وبه نقول أن له أن يتزوج أختها أو أربعا سواه. فيعني مسألة فيها إيه خلاف، وقول الأحناف وأحمد قالوا يعني لا يجوز أن في حالة المطلقة طلاقا دائما لا يجوز أن يتزوج أختها، أو إذا طلق امرأة طلاقا دائما لا يجوز أن يتزوج يعني أربع من أخريات في أثناء مدة العدة حتى لو كان الطلاق دائما. قال: وقال سعيد بن المسيب والحسن البصري والشافعي: لأن عقد الزواج قد انتهى بالبينونة فلم يوجد الجمع المحرم. يعني مثلا الشافعي رحمه الله يقول يجوز يعني أن يتزوج بأختها إذا كان طلق الأولى طلقا بائنا، كذلك إذا كان عنده أربع زوجات طلق واحد طلقا بائنا فيجوز أن يتزوج بأخرى خامسة، وليس له أن يعتد في هذه، يعني لا يجب عليه أن يعتد في هذه الحالة. قال: ولو جمع رجل بين المحرمات فتزوج الأختين مثلا، فإما أن يتزوجهما بعقد واحد أو بعقدين. هنا بعض التفصيلات في مسألة الجمع بين الأختين، مسألة يعني مفترضة يعني متصورة، يقول لك لو واحد تزوج أختين إما أن يتزوجهما بعقد واحد وإما بعقدين، يعني إما أنه عقد عليهم في عقد واحد، بمعنى أن مثلا جاء أبو الأختين دول وقال له زوجتك ابنتي فلانة وفلانة، قال قبلت مثلا، فعقد واحد تزوج يعني الأختين في عقد واحد، وإما أن يتزوجهما بعقدين، يعني زوجه قال زوجتك بنتي مثلا زينب فقال قبلت، وبعدها بشوية قال زوجتك بنتي مثلا فاطمة وكذا فقال قبلت. فإن تزوجهما بعقد واحد وليس بواحدة منهما مانع فسد عقده عليهما، وتجري على هذا العقد أحكام الزواج الفاسد، فيجب الافتراق على المتعاقدين وإلا فرق بينهما القضاء. وإذا حصل التفريق قبل الدخول فلا مهر لواحدة منهما ولا يترتب على مجرد هذا العقد أثر. قل إذا تزوج يعني أختين أو امرأة وعمتها أو امرأة وخالتها على افتراض يعني أن وليهما شخص واحد وزوجه بهما في عقد واحد وكذا، ففي هذه الحالة يقول يبطل إيه؟ تبطل الزيجة ثاني، يعني هذا العقد يعتبر عقدا فاسدا لأنه عقد فيه الجمع بين من يحرم عليه الجمع بينهما، فيفسد هذا العقد ولا تحتسب يعني أي زيجة منهما. قال: وإن حصل بعد الدخول فللمدخول بها مهر النصف. يتكلم يعني عن يعني هل هذا العقد يثبت به المهر، يعني شخص قال للآخر زوجتك عليكم السلام ابنتي فقال قبلت فزوجه يعني بأختين في وقت واحد وفي عقد واحد، هل طبعا قلنا هذا العقد فاسد، فهل تستحقان المهر؟ فقال: إذا حصل التفريق قبل الدخول فلا مهر لأي واحدة منهما، لا تستحق المهر. وإن حصل بعد الدخول، لكن لو أنه يعني جهلا منه مثلا بحكم الشرع وكذا ودخل بهاتين الأختين أو كذا، فللمدخول بها مهر المثل أو الأقل من مهر المثل والمسمى. يعني إما مهر المثل يعني مهر مثيلاتها من النساء، يعني قراباتها من النساء، ينظر إلى مهر قرابتها من النساء والمماثلات لها يعني كم يكون مهرهن، فلها مهر المثل، أو لها الأقل من مهر المثل أو المسمى المهر الذي اتفق عليه، ينظر هل هو أكثر من مهر المثل أو أقل. يعني ربما مثلا مثيلتها من النساء في العادة مثلا مهورهن مثلا 5000، وهو اتفق مع أبيها على أن يكون المهر 10000، يبقى الأقل هنا هو مهر المثل، أو العكس مهر مثيلتها مثلا 5 وهو اتفق مع أبيها على 1000 أو 2000، فيعطيها الأقل، إما مهر المثل وإما المهر المسمى. قال: ويترتب على الدخول بها سائر الآثار التي تترتب على الدخول بعد الزواج الفاسد. طيب هنا مسألة يقول لك يعني برضو لو مسألة نادرة يعني لكن باب الفائدة، يقول لك لو واحد يعني تزوج امرأة وأختها في عقد واحد، تزوج امرأة وأختها في عقد واحد، يعني جاء أبو الأختين وقال له زوجتك ابنتي، والثاني قال له قبلت وتزوجهما في عقد واحد، ولكن كان بإحداهما مانع شرعي بأن كانت زوجة غيره أو معتدته، كانت واحدة منهما يعني متزوجة بشخص آخر أو لا تزال في مدة العدة من زواج سابق، كان واحدة منهما مطلقة مثلا ولسه عدتها من قبل، والأخرى ليس بها مانع. قال فإن العقد بالنسبة للخالية من المانع صحيح وبالنسبة للأخرى فاسد. هنا في هذه الحالة إذا تزوج يعني امرأة وأختها في عقد واحد، وكان واحدة من الأختين يعني زواجه بها زواجا يعني فاسدا لوجود مانع أنها مزوجة وقت العقد أو معتدة في وقت العقد من زواج سابق أو كذا، فيقول لك التي بها مانع هي التي يبطل زواجها، والثانية يعتبر عقد الزواج بها صحيحا وساريا. طيب أما إذا تزوجهما بعقدين متعاقبين، افرض واحد تزوج بأختين لكن مش في نفس العقد يعني، وإنما تزوج بواحدة وبعدها ولو بلحظات قليلة تزوج يعني بالأخت الثانية يعني لكن في عقد مستقل، واستوفى كل واحد من العقدين أركانه وشروطه وعلم أسبقهما فهو الصحيح واللاحق فاسد. إذا علم يعني أن أحد العقدين أسبق من الآخر يعني ولو بلحظة، فالعقد الذي وقع أولا هو الصحيح، والعقد الثاني يكون فاسدا لأنه يحرم الجمع بين الأختين. فإذا تزوج إحدى الأختين يكون الزواج الأول صحيح، وبعدين أختها الثانية يكون زواجها فاسدا. ذكر يعني بعض التفصيلات، لو يعني واحد من العقدين شروطه صحته متوفرة والثاني شروطه غير متوفرة، فيبقى طبعا اللي يبطل هنا مش الأسبق، وإنما الذي يبطل اللي هو الذي لم تتوفر فيه أركان، الذي مثلا يكون لو واحد من العقدين بدون ولي ولا بدون شهود ولا كذا، يبقى هذا هو الباطل، والذي توفرت فيه أركانه هو الصحيح حتى لو كان هو المتأخر يعني. واتكلم بقى عن مسألة برضو لو تزوج أختين بعقدين ولم يعلم أيهما أسبق أو علم ثم نسي أو كذا، طبعا يعني مسائل نادرة الوقوع يعني. طيب بعد ذلك انتقل إلى الكلام عن زوجة الغير ومعتدته. هذا من ضمن المحرمات تحريما مؤقتا، من ضمن المحرمات على الإنسان تحريما مؤقتا، أنه يحرم عليه أن يتزوج من امرأة متزوجة. طبعا هذا تحريم مؤقت يعني، طالما هي متزوجة فيحرم عليك الزواج بها ما دامت متزوجة، فإذا يعني طلقت وانقضت عدتها يباح لك الزواج بها. كذلك معتدة الغير أيضا، المرأة التي هي مطلقة ولكن يعني لا زالت عدتها لم تنقض بعد، فهذه يحرم عليك الزواج بها في أثناء مدة العدة. قال يحرم على المسلم أن يتزوج زوجة الغير أو معتدته رعاية لحق الزوج، بقول الله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. يعني لما ذكر الله تعالى المحرمات من النساء قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، إلى أن قال سبحانه وتعالى والمحصنات من النساء يعني والمتزوجات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. ما معنى إلا ما ملكت أيمانكم؟ يعني إلا المسبيات، يعني المرأة المزوجة المتزوجة إذا سبيت في المعركة، امرأة يعني متزوجة من الأعداء يعني سبيت في المعركة، فخلاص تستبرئ بحيضة ثم يحل وطؤها بملك اليمين، ويعتبر زواجها السابق يعني ملغا بمجرد يعني سبيها وأسرها يعني، وهذا من أحكام يعني القتال وكذا. فقال أي حرمت عليكم المحصنات من النساء أي المتزوجات منهن إلا المسبيات، فإن المسبية تحل لسابيها بعد الاستبراء وإن كانت متزوجة. يعني الصحابة رضي الله عنهم في المعارك وكذا كانوا يغزون يعني أعداءهم ويأسرون بعض النساء، وربما كانت المأسورة هذه متزوجة بزوج يعني مشرك وكذا، فبمجرد يعني أسرها خلاص تستبرئ بحيضة ثم يحل وطؤها، ويعتبر زواجها السابق هذا يعني يعتبر ملغا. قال لما رواه مسلم وابن أبي شيبة عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا إلى أوطاس. أوطاس اسم مكان يعني اسم منطقة يعني وقعت فيها غزوة يقال لها غزوة أوطاس، فلقي عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا سبايا، كان ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين. في غزوة أوطاس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصابوا يعني بعض السبايا وتحرج بعض الصحابة من غشيانهن، قالوا يعني هن متزوجات يعني ولهن أزواج من المشركين وكذا. فأنزل الله عز وجل في ذلك: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أي فهن حلال إذا انقضت عدتهن. والاستبراء يكون بحيضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الغزوة اللي هي غزوة أوطاس قال: لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرئ بحيضة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا توطأ حامل، يعني من السبايا من كانت منهن حاملا لا توطأ حتى تضع حملها، ولا توطأ حائل، حائل ليست بحامل، حتى تستبرئ بحيضة. طيب، المهم يعني ان هذا استثناء، يعني استثناه الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة. قال: والمحصنات من النساء، يعني يحرم عليكم ان تتزوجوا بامرأة المحصنة، يعني بامرأة المتزوجة ومثل المتزوجة، يعني التي لا تزال في العدة. ثم استثنى الله سبحانه وتعالى من ذلك، قال: إلا ما ملكت أيمانكم. طيب، النوع الرابع من المحرمات تحريما مؤقتا: المطلقة ثلاثا. طليقة الإنسان التي طلقها ثلاث تطليقات، فهذه تحرم عليه تحريما مؤقتا، يعني إلى أن تتزوج بآخر ويطلقها للزوج الثاني، فحينئذ تحل للأول، يعني ليس تحريما مؤبدا بمعنى أنه لا أمل في حلها له، لا، هناك أمل في حلها له إذا حصل أن تزوجها شخص آخر زواج رغبة، يعني ليس زواج تحليل بنية في تحليلها للأول، وإنما زواج رغبة وطلقها بقدر الله تعالى، فبعد اعتدادها منه يمكن أن يتزوجها طليقها السابق. قال: المطلقة ثلاثا: لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا. طيب، النوع الخامس من المحرمات تحريما مؤقتا: عقد المحرم، يعني زواج المحرم بحج أو عمرة، أنه يحرم عليه تحريما مؤقتا أن يتزوج بأي امرأة أثناء إحرامها حتى يعني يتحلل من الإحرام، فهذا من باب التحريم المؤقت أيضا. قال: يحرم على المحرم، يعني المحرم بحج أو عمرة، يحرم عليه أن يعقد النكاح لنفسه أو لغيره بولاية أو وكالة، ويقع العقد باطلا ولا تترتب عليه آثاره الشرعية. المحرم بحج أو عمرة لا يجوز له أن يزوج نفسه، أن يكون هو يعني زوجا، ولا أن يزوج موليته باعتباره وليا عنها، ولا أن يكون وكيلا عن زوج ولا عن زوجة ولا عن ولي زوجة، يعني لا يكون يعني طرفا في عقد النكاح، لا باعتباره يعني زوجا ولا باعتباره وليا ولا باعتباره وكيلا، ما يكون يعني طرف في أي عقد النكاح، لا باعتباره زوجا ولا وليا ولا وكيلا. وإذا حصل أن كان يعني أحد طرف في عقد النكاح محرما فيكون العقد إيه؟ باطلا، لا تترتب عليه أثاره الشرعي. نعم، فقط لا يكون يعني لا يكون زوجا ولا وليا ولا وكيلا، أما الشاهد فلا بأس يعني أن يكون شاهدا، يجوز أن يشهد عقد النكاح لكن لا يتزوج هو ولا يزوج. وطبعا المرأة نفس الشيء برضو، المرأة لا تكون لا تتزوج وهي محرمة، ينطبق عليها الحكم، يعني لا تكون المرأة محرمة وتتزوج وهي محرمة حتى تنقضي، حتى يعني تتحلل من الإحرام. قال: لما رواه مسلم وغيره عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح يعني لا يتزوج هو نفسه، ولا ينكح يعني لا يزوج غيره، ولا يخطب، ولا يخطب. قال: رواه الترمذي وليس فيه ولا يخطب. وقال: حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق: ولا يرون أن يتزوج المحرم وإن نكح فنكاحه باطل. فهذا قول من الشافعي وأحمد رحمهم الله استدل بهذا الحديث. طيب هناك يعني حديث معارض لهذا، كيف نوفق يعني بينهما؟ يقول ما ورد من أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، فهو معارض بما رواه مسلم من أنه تزوجها وهو حلال. طبعا هذا يعني الذي حصل يعني أنه وهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في هذا الحديث، أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، لكن في المقابل يعني وردت أحاديث أخرى صحيحة من كلام ميمونة رضي الله عنها نفسها، قالت ما يعني قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال. وورد أيضا من حديث أبي رافع قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال، وكنت السفير بينهم، كان هو السفير بين النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة. فمن قواعد الترجيح عند التعارض أن طبعا النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة، هي الحادثة وقعت مرة واحدة، فلا بد أن يكون يعني إما تزوجها وهو حلال وإما تزوجها وهو محرم، فلا بد من ترجيح أحد الأمر. فما دامت يعني الأسانيد صحيحة في أسانيد من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال، وأسانيد من قال تزوجها وهي محرم، فهنا ترجيح أنه تزوجها وهو حلال، من جهة أن رواية صاحب القصة مقدمة على رواية غيره، لما يكون صحابي هو يحكي قصة نفسه فيكون هو أضبط لقصته من غيره. فميمونة هي نفسها قالت تزوجني يعني وأنا حلال وهو حلال، فهي صاحبة القصة، والسفير بينهما الذي كان الواسطة الذي بلغ يعني ميمونة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وسعى في أمر زواجهما اللي هو أبو رافع، قال إنه تزوجها وهي حلال. إذن روايتهم أضبط من رواية ابن عباس رضي الله عنهما، لأن رواية صاحب القصة مقدمة، ولا سيما أن يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح. فإذا قبلنا رواية ابن عباس أنه تزوجه محرم سيصبح الحديث معارضا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج المحرم. فكل هذا يؤيد أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال. قال الترمذي اختلفوا في تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة، لأنه صلى الله عليه وسلم تزوجها في طريق مكة، النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وفي الطريق إلى مكة، فقال بعضهم تزوجها وهو حلال وظهر أمر تزوجها وهو محرم، ثم بنى بها وهو حلال بسرف في طريق مكة. يعني هذه برضو طريقة للتوفيق يعني والجمع وكذا، يعني اعتذروا لابن عباس رضي الله عنهما عن سبب يعني هذا الوهم، وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عقد عليها وهو حلال قبل أن يحرم، لكن يعني ما علم بالعقد إلا يعني بعض القريبين مثلا من النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، فما ظهر أمر الزواج وبدأ الناس يعني يتكلمون به إلا بعد أن أحرم، فحصل الوهم من هذا الجانب، يعني أن ابن عباس ظن أن الزواج وقع بعد الإحرام، لكن هو الذي حصل أن الزواج كان قبل الإحرام، ثم بعد أن تحلل النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها، بعد أن يعني بنى بها وهو حلال بسرف في طريقنا. قال وذهب الأحناف إلى جواز عقد النكاح للمحرم. الأحناف يعني جعلوا حديث ميمونة وكذا جعلوه يعني مقدما وأخذوا بجواز يعني زواج المحرم، قالوا لأن الإحرام لا يمنع صلاحية المرأة للعقد عليها، وإنما يمنع الجماع لا صحية العقد. وبرضو يعني أنهم تأولوا حديث لا ينكح المحرم، قالوا لا ينكح، قالوا النكاح أحيانا يأتي بمعنى العقد وأحيانا يأتي بمعنى الوطء، فقالوا لا ينكح المحرم، فقالوا المراد لا ينكح اللي هو يعني بمعنى الوطء النساء يعني، وليس لا ينكح بمعنى لا يعقد الزواج يعني أو لا يتزوج. تأولوا الحديث بهذا التأويل وجعلوا حديث ميمونة يعني دافعا لهم لهذا التأويل، لكن يعني الراجح يعني ما عليه الجمهور يعني من أن المحرم لا يجوز له أن يعقد الزواج ولا أن يكون وكيلا أو وليا في عقد الزواج. طيب هذه الآن يعني خمسة أنواع من المحرمات تحريما مؤقتا، من يعيد علينا المحرمات تحريما مؤقتا اللائي ذكرنا هنا من حديثكم سيما. نعم الجمع. نعم تفضل. الجمع بين الأختين حد يذكر نوع آخر. الجمع المطلقة ثلاثة هذه برضو تحرم مؤقتا يعني على زوجها حتى. طيب حد يذكر في التحريم المؤقت كلمة التحريم المؤقت مش المؤبد يعني. زوجة الغير معتدة الغير والجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها هؤلاء يعني. وكذلك نكاح المحرم يعني المحرم بحج أو عمرة أيضا يحرم عليه. هذه يعني خمسة أنواع وبقيت أنواع أخرى إن شاء الله اللي هي نكاح الأمة مع القدرة على نكاح الحرة ومسألة زواج الزانية فهذه إن شاء الله نتكلم عنها في الدرس القادم بإذن الله تعالى. طيب هل لديكم سؤال؟ طيب نعم نعم احنا ذكرنا يعني ان هناك صورة يكون للطفل فيها يكون له اب من الرضاع ولا يكون له ام من الرضاع وهذا على مذهب الشافعي واحمد يعني ان الرضاع خمس رضعات يعني ان عند ابي حنيفة ومالك في الرضاع يثبت التحريم برضعة واحدة لكن عند الشافعي واحمد التحريم بخمس رضعات لو حصل ان رجلا له زوجتان عنده زوجتين الزوجة الأولى أرضعت الطفل رضعتين أو ثلاث رضعات والزوجة الثانية أرضعت الطفل برضو مثلا لو الأولى رضعته رضعتين الثانية رضعته ثلاثة مثلا بحيث يعني أن كل واحدة أرضعته أقل من خمس رضعات يعني الزوجة الأولى أرضعته أقل من خمس رضعات الثانية أرضعته أقل من خمس رضعات لكن مجموع الرضعات التي رضع الطفل من زوجتي هذا الشخص خمس رضعات فيصبح هذا الشخص أبا له من الرضاع لأنه رضع من أزواجه يعني خمس رضعات فيصبح هذا الشخص أبوه من أباه من الرضاع وكل واحدة من المرأتين لا تكون أما له من الرضاع لا تكون أما له من الرضاع لأن كل واحدة لم ترضعه خمس رضعات فلا تكون أمه من الرضاع لا هذه أم من الرضاع ولا هذه أم من الرضاع لكن الأب يكون أبا من الرضاع فبالتالي تثبت أنواع التحريم التي هي من جهة الأب يعني أخت مثلا إخوة وأخوات الأب يعتبرون أعمام وعمات من الرضاع أولاد الأب يعتبرون يعني إخوة من جهة الأب مثلا وهكذا يعني فيثبت التحريم الذي من جهة الأب ولا يثبت تحريم الأمهات ولا القرابات التي من جهة الأم واضح؟ لا ايوه لا يقول لو لو لو امراه يعني ليس عندها لبن هل لا يمكن انها تكون ام من الرضاع لا يمكن انها تكون ام من الرضاع يعني مباشره لكن يمكن انها تكون محرم من الرضاع عن طريق بعض قرابتها يعني مثلا لو هي المراه ما عندها لبن لكن مثلا اختها اختها مثلا عندها إمكانية لإرضاع هذا الطفل فهي تريد مثلا أنها أن الطفل ده يكون يعني محرما لها من الرضاع ممكن تعطيه لأختها فترضعه ولما أختها ترضعه ستصبح هي خالة هذا الطفل من الرضاع أو تعطيه مثلا لبنت أختها فترضعه يعني المرأة ممكن تعطي الطفل لبعض قرابتها من النساء فيرضعن هذا الطفل بحيث تصبح هي محرما لهذا الطفل من الرضاع بطريقة غير مباشرة يعني باعتبارها ليس باعتبارها أما له من الرضاع لكن باعتبارها مثلا خالة لهذا الطفل من الرضاع إذا الذي أرضعته أختها مثلا واضح؟ نعم نكتفي بهذا القدر ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا سمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.